بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. معنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم للرد على بعض الرسائل التي وردت إلى البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع أحمد صالح من محافظة الشرقية، يقول في هذه رسالة: توفي رجل وليس له ورثة وله أموال، وكان يتحدث دائما عن بناء مئذنة للمسجد الذي يصلي فيه، فما حكم بناء المئذنة من أمواله التي تركها، وهل يصل إليه الثواب؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فرحم الله ذلك الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبخصوص هذه الوصية، فإن الرجل قد عمل وتحدث بما نواه، وهو بناء مئذنة للمسجد، وهذا عمل طيب يعود على المحيطين للمسجد بالخير، كما يعود على الدين بالمصلحة، وهو إعلاء وإعلان وقت الصلاة. والمئذنة شعيرة من الشعائر التي يحرص عليها المسلمون في بناء المساجد. لماذا؟ لأنها محل الأذان، كانت في الماضي يصعد عليها المؤذن ليعلن مواقيت الصلاة بالأذان، ويعلي الله أكبر ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادي بأعلى صوته: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح. وهكذا تكون المئذنة إشارة ودليلا لهذا الخير الذي يعود على المصلين وعلى الصلاة بالنفع العميم إن شاء الله، كما أنها تبين للمشاه وللأغراب عن هذا المكان مكان المسجد، لأنها إعلان عن وجود المسجد تحتها، أو أنها تابعة لهذا المسجد ومواقيت الصلاة. لذلك هذا الرجل ندعو له بالرحمة، لأنه عمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ وربما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أعلن ذلك للناس أنه ينوي بناء المئذنة ويريد بناءها، وقد توفر ذلك بالثروة التي تركها وليس له ورثة. قد يكون من الناس من يظن أنه ليس له ورثة، أقارب يعني من الأبناء أو الأصول كالأب والجد أو الإخوة والأخوات أو العم والأعمام. العصبة بتنتقل إلى أبعد الأقارب، لكن ربما يكون له أرحام، أبناء العمات، أبناء الخالات، الأخوال، مفيش حد كده بيبقى مقطوع من شجرة، لابد أن يكون له أقارب. نفترض أن له أقارب أباعد جدا هم أولى بالميراث من غيرهم، فإن لم يكن فميراثه لبيت المال، يعني الجمعيات الخيرية، صندوق مصر أو الصندوق السيادة أو تحيا مصر أو تكافل وكرامة، هذه الأنشطة المدنية الجديدة تدخل في بيت المال، ومن هنا فإن المال ينتقل إلى هؤلاء. لكن بناء المأذنة مطلوب، وعلى المحيطين به أو أقاربه أو الذين يعلمون ثروته أن ينفذوا وصيته وأن يقيموا المئذنة وأن يذكروه بالخير والرحمة، لأنه سيكون نموذجا لجميع أعمال الخير، ومنها عمارة المساجد وبناء المأذنة. والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع سليمان مسعود من محافظة البحيرة، يسأل فيها عن واجب المعلمين نحو طلابهم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، خير المعلمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، فالمعلمون يقومون بوظيفة كبرى من أكبر الوظائف التي مارسها الأنبياء عليهم صلوات الله تعالى وتسليماته. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المسجد، لأن بيوته كانت في المسجد، فخرج فوجد الناس حلقات، حلقة يذكرون الله كثيرا ويقرؤون القرآن، وحلقة أخرى يتناوبون ويتناولون مسائل علمية. فانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حلقة المعلمين وقال: إنما بعثت معلما. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الأنبياء، حيث يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن هنا تعتبر السنة النبوية المطهرة، وهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعتبر السنة النبوية المطهرة المصدر الثاني للتشريع والمذكرة التفسيرية لكتاب الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما، وإنما ورثوا العلم. ومن هنا يكون المعلمون خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسل الله أجمعين. لذلك عليهم واجب الإخلاص في التعليم وبذل النصيحة لأبنائهم من الطلاب، وتوضيح مسائل المناهج المقررة والدراسات التفصيلية، وبكل إخلاص وصدق، وحتى المخلصون على خطر عظيم. فعلى المعلمين وعلى جميع العلماء أداء زكاة هذا العلم والإخلاص في هذه الوظيفة لطلابهم وأبنائهم، وليس في الحصص فقط ومواقيت الدراسة، وإنما في جميع الأوقات يبذلون النصيحة ويقدمون العلم نقيا خالصا من كل الشوائب، وليكن نيتهم في ذلك كله ابتغاء مرضات الله تعالى ومتابعة الأنبياء والمرسلين، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية.